السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا منا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي تحدثت عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بيت الله الحرام. وقد تضمنت هذه الآيات الكريمات إثارة ما أثاره أهل الجهل والكفر والشرك من أهل الكتاب ومن غيرهم من شبه، وتكفلت هذه الآيات بالرد على تلك الشبه. ورأينا في آخر محاضرة التقينا فيها أن هناك ثلاث آيات قد تكررت في إطار الحديث عن تحويل القبلة، وهذه الآيات وهي: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجاء هذا التعبير في الآية 44 بعد 100 الأولى، وجاءت وكررت في الآية 49 بعد 100 الأولى، وفي الآية 50 بعد 100 الأولى، وهي الآية التي وقفنا عندها والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقل السر في تكرار هذه العبارة القرآنية الكريمة ثلاث مرات، وبينا أنها في كل مرة قد أفادت إفادة بخلاف سابقتيها، يعني كل مرة لها إفادة ولها ما يفيد في سياقها. وقل في ذلك كلاما كثيرا، منه كما قلت إن هناك أمر بالتوجه إلى، وأحوال الناس بتختلف التوجه إلى القبلة، فهناك من يكون داخل الكعبة، وهناك من يكون خارج الكعبة وفي مكة، وهناك من يكون خارج مكة على الإطلاق. فكرر هذا الأمر ثلاث مرات ليوافق هذه الأحوال الثلاث: إذا كنت في الكعبة فولي وجهك شطرة، وإذا كنت في مكة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإذا كنت خارج مكة فولي وجهك شطرة المسجد الحرام، إلى آخر ما قلناه في المحاضرة السابقة. وقفنا عند قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية لرسوله صلى الله عليه وسلم: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. المعنى ايه؟ في اي مكان انت او اي مسلم عليكم ان تتوجهوا الى الكعبة بيت الله الحرام. علة هذا التوجه والسر فيه، اول شيء ذكر ربنا سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم. حتى يتضح لنا المعنى لابد ان نقف على الناس والحجة والذين ظلموا منهم. لئلا يكون للناس عليكم حجة، قال اهل العلم كلمة ناس هي من التعابير العامة، التعبير العام الذي اريد به الخاص، وهم اهل الكتاب. ويبقى المعنى ايه؟ توجهوا الى الكعبة، وتوجهكم الى الكعبة لا يجعل لاهل الكتاب عليكم حجة. ازاي؟ يعني نحن اذا توجهنا الى الكعبة سقطت حجة اهل الكتاب علينا. ها ازاي؟ قالوا اولا الحجة نوعان، ودي اسمها حجة ودي اسمها حجة. هناك حجة صادقة وهناك حجة باطلة، صح؟ واحد يحتج عليك بكلام هو صدق، واحد يحتج عليك يعني يغلبك بكلام هو ليس بصدق. يبقى الحجة كم نوع؟ اثنين، حجة صادقة وحجة ايه؟ وحجة باطلة. والحجة الباطلة تحدث عنها القرآن الكريم، خلاص، فربنا تكلم عن حجتهم ضاحدة عند ربهم. يبقى في حجة ضاحضة أي باطلة وساقطة، يبقى في حجة صادقة وحجة باطلة. الله سبحانه وتعالى بيقول في هذه الآية الكريمة حينما توجهتم إلى الكعبة بيت الله الحرام أسقطتم حجة أهل الكتاب عليكم فلم تعد لهم عليكم حجة. طيب المعنى بقى هنا، أسقطنا حجتهم الصادقة أم حجتهم الباطلة؟ أهل الكتاب لولا أن احنا توجهنا إلى الكعبة كان هيكون ليهم علينا حجة صادقة ولا حجة باطلة؟ الكلام كده واضح؟ كلام كده ماشي واضح معاك؟ رد علي، كلام كده واضح؟ خلاص، يبقى السياق ماشي اهو، توجهوا الى الكعبة فتوجهكم الى الكعبة لن يجعل لأهل الكتاب عليكم حج، هذه لألا يكون للناس عليكم ايه حج. اذا المعنى هذا ان توجهنا الى الكعبة بيت الله الحرام سيسقط حجة اهل الكتاب علينا. طيب الحجة اللي هيسقطها توجهنا الى بيت الله الحرام ويراد بها انها حجة صادقة ولا يراد انها حجة باطلة؟ والحجة كما قلنا كم نوع؟ نوعين، يا صادقة باطلة. خلاص، من اهل العلم من قال ان اهل الكتاب كان عندهم علم من كتبهم وخاصة اليهود أن قبلة هذا النبي ستكون الكعبة. كان عندهم علم من الكتاب أن حجة هذا، أن قبلة هذا النبي ستكون إيه؟ بالكعبة. طيب بالله عليه، لولا أن الله قد وجهوا الكعبة كانوا هيقولوا إيه؟ كانوا يقولوا إيه؟ لا مش هو ده النبي، مش هو ده النبي. فلو عاش المسلمون وعاش النبي متوجها إلى بيت المقدس لصار لهؤلاء علينا حجة في أنه ليس هو النبي. كانوا جم قال والله لو كنت أنت النبي بقى فمن صفاتك عندنا زي ما لك صفات عندنا أنك ما بتقبلش الصدقة وتقبل الهدية وبين يديك خاتم النبوة و إلى آخره، من ضمن صفاتك إن هتبقى قبلتك الكعبة، أديك ما توجهتش للكعبة، ماشين النبي اللي ربنا كلمنا عنه. فحينما توجه إلى الكعبة لم يعد لأهل الكتاب حجة عليه، ويبقى الحجة هنا صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. كلام كده وصل المعنى كده بقى سهل واضح، المعنى كده بقى سهل واضح. يبقى إذن توجه أنت ومن معك من المسلمين حيثما كنتم في أي مكان إلى الكعبة كي تسقطوا حجة أهل الكتاب عليكم، ذلك لأن أهل الكتاب يعلمون من كتبهم أن من صفتك أنك ستستقبل الكعبة وستكون قبلة لك، فلو لم تستقبلها لصارت لهم حجة عليك، فحينما استقبلتها سقطت حجته. الكلام كده واضح؟ الكلام كده واضح؟ خلاص بقى بينه. يجي ربنا يستثمر إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا أي الذين وظموا على الظلم وهو الكفر، الملازمين بقى للكفر والمصرين عليه، مش هيطلعوا للناس يقولوا ده صدق وصفته عندنا اللي هيتوجه للكعبة هو توجه فبقى صادق. المصر على كفره مش هيقول كده، المصر على كفره سيظل يحتج علينا بس هتبقى بحجة ايه؟ بحجة باطلة. فقالوا ايه؟ وده اللي قالوه الظلم منهم واللي بيقولوا حتى الآن، واللي بيقولوا حتى الآن، واللي بيقولوا حتى الآن، اللي بيقولوا ايه؟ يقول لك يا اخي هو اول ما جه قال انا متبع ملة ابراهيم، طيب وراح مستقبل بيت المقدس، فلو كان بيت المقدس هو ملة ابراهيم ورجع عدل عنه واستقبل الكعبة يبقى هو مش ماشي على ملة ابراهيم، ولو ما كانش بيت المقدس هو ملة ابراهيم والكعبة في الاساس هي ملة ابراهيم، طب كان بيستقبل بيت المقدس من الاول ليه؟ ده هو كان بيقول انا بتبع ملة ابراهيم. يبقى لسه ها الظالمين المصرين على الكفر بيحتجوا علينا بده، يقول لك يا اخي ها اما تخطأوا في البداية واما تخطأوا في النهاية. خلاص تخطأوا في البداية، لو ان الكعبة هي ملة ابراهيم يبقى توجهوا البيت المقدس كان ايه؟ كان غلط من الاول. او تخطأوا في النهاية، لو ان بيت المقدس كان هو ملة ابراهيم يبقى عدولوا عن بيت المقدس توجهوا للكعبة مخالفة لملة ابراهيم ويبقى اخطأ في النهاية. يبقى مازال للظلمة حجة، بيتكلم اللي مش عايزين يظلموا واللي ممكن يقول الحق خلاص حجتهم سقطت لان عندهم ان هو هيتوجه الى الكعبة. اهل الظلم والجدل لا خافين ان هو هيتوجه الى الكعبة دي بقولهاش للناس وبيجادلوا بحجة باطلة اللي احنا قلناها، يقول لك يتغلطوا في الاول يتغلطوا في الاخر، ترد عليه انت بمنتهى السهولة والبساطة تقول له والله لا في الاول ولا في الاخر، في الاول كان متبعا لامر الله وفي الاخر كان متبعا لامر الله. ربنا قال له البيت المقدس سمعت واطعت، الكعبه سمعت واطعت. طب من الاول ما خلقوش يتوجه لقبله ابراهيم ليه؟ والله حاجه تناقش فيها الله سبحانه وتعالى، وهذه حكمه لله سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل. خلص خلصت. ولذلك بيسموها حجه ايه؟ حجه ايه؟ حجة باطلة، حجة باطلة. كلام كده واضح؟ حجة باطلة. البعض الآخر بيقول إلا الذين ظلموا منهم، وطبعا ده رأي مضاعف، وإحنا قلنا بقى كده أنت فهمت الرأي الصواب بكل تفاصيله فهمته، لكن في رأي قال إلا الذين ظلموا منهم ويراد بها المشركون. المشركون فهم كفر كأهل الكتاب ولكنهم أشد الناس ظلما، أليس كذلك؟ أشد الناس ظلما. ظلما فالكفر دول لما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عدل عن بيت المقدس وتوجه إلى الكعبة بيت الله الحرام قالوا بس ده هو كده حن القبلة آباؤه. وخدوا بالكم بقى ده في امل وفي خير جاي لنا، ما دام حن القبلة اباؤه هيجي له يوم ويحل لدين آبائه. هو بيسيب العملية واحدة واحدة، ساب القبلة وقريب هيسيب العقيدة اللي هو عليها وهيرجع لدين الآباء. وهذا رأي مضاعف، والرأي الصواب هو الرأي الذي قلناه لك بهذه التفاصيل يتضح معنى الآية ويبقى المعنى بقى ماشي كده معانا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شاطر المسجد الحرام. فايدة ده ايه؟ ان انت في اي مكان هتتوجه للكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة. الناس اللي هم مين؟ اهل الكتاب. لا يقضوا كل يوم عليكم لا حجة لا بالحق، ها اللي هم عارفين النبي لازم يتوجه الى الكعبة، ولا بالباطل وهم الذين ظلموا منهم اللي هم قاعدين يقولوا ها يا غلطان في الاول يا غلطان في الايه يا غلطان في الاخر. كلام كده واضح؟ الا الذين ظلموا ايه منهم. القرآن هنا بقى بيعلمك قاعدة، بيعلمك قاعدة، انك اذا سرت في طريق الحق اياك ان تلتفت لاهل الباطل، واياك ان تجعل لهم حسابا في راسك. ودي خدها قاعدة، ودي اللي دايما اقوله لك، قلت خليك في الحق زي الايه؟ زي القطر اللي قبلك دوسه، بتقول حق وماشي على حق. لا علاقة لك بقى بالكلام الفاضي واصحاب الكلام الفاضي والعيال الهايفة والكلام الهايف، نح ده من الدماغ خالص. اقتراحات اهل الباطل ورأي اهل الباطل وهوى اهل الباطل واللي عايزه اهل الباطل، حط كل ده تحت جزمتك خلاص، خدها قاعدة كده ماشي بحق خلاص، انتهى انتهى. ليه؟ انك طول ما انت ماشي مع الحق فانت مع الله، واذا كنت مع الله وكان الله معك فمن الذي يكون عليك؟ وقت هتحسب حساب لمين؟ هتحسب حساب لمين؟ خلاص انت ماشي مع الحق. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، ها شوف شوف الكلام، الا الذين ظلموا منهم ها فلا ايه تخشوا ايه فلا تخشوهم ايه واخشوني واخشوني. الظلمة دول يقعدوا دندن ويقعدوا يقولوا شبه ويقعدوا يرمي عليك ويقعدوا يجادلوك ويقعدوا يشككوا فيك، شيلوا من دماغك. ولذلك شوف التعبير فلا تخشوهم واخشوني، انا عجبني كلمة قوي قالها القرطبي، قال فلا تجعلوا لأهل الباطل وزنا فكل ما سوى الله لا وزن له. هتعمل له وزن؟ قال انت تعمل له وزن، تعمل له وزن ليه؟ انت تعمل له وزن ليه؟ انت تعمل له وزن ليه؟ ولذلك قالوا كده هو شيم المؤمن الحق، شيم المؤمن، المؤمن بقول المؤمن الحق الذي لا يقيم للكافر ولا لاهل الضلال وزن، ما يعملهمش وزن ايا كان، ايا كان ولا تعمل له وزن ولا الكلام ولا التفكير ولا القوه ولا ولا ولا ولا ولا لا يعني تجعل له في راسك وزنا، انما يكون امامك الله عقاب الله الجنه والنار. عارف لو انت عايش بده قدامك الله سبحانه وتعالى وعقاب الله جنه الله نار الله، كل شيء هتلاشى قدامك، كل شيء هتلاشى قدامك، مش هتخاف من حد ومش هتخاف من حد. وده بيذكرني كما قلت لكم العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام عليه رحمة الله. هذا الرجل كان معروف أنه قوال الحق وكان يواجه الأمراء والملوك بأشد الكلمات. ليه؟ أهم طبق بقى فلا تخشوهم واخشوني. خاف من مين؟ فخارج في يوم ومعاه غلام يسير في الطريق فرأى موكب السلطان الصالح أيوب، فاستوقف الموكب ودخل في وسط السكه كده وموقف، وقال له يا ايوب اتق الله واغلق ما في دولتك من خمارات. خمارات المفتوحه دي اقفلها يا اخويا يا عادل اللي عامل فيها ها تعادل بتاع اسلام خلاص اقفلها. فرد عليه الصالح أيوب بيقول له لقد جئت ووجدتها مفتوحة. أنا جاي إليها كده، كل واحد يقول لك اليوم اللي قبلي، أنا مالي أنا جاي إليها كده. فشوف الرد، فقال أبي هذا تجيب إذا سألك الواحد الديان يوم القيامة؟ خلبونا لما يقول لك ما قفلتش الخمرات ليه؟ هتقول له مصانة مليش دعوة، أنا مالي أنا جيت لقيتها مفتوحة فسبتها كده. إن كان الرد ده ينفع مع الله بقوله له، وظل به ما سابوش يقرأ القول بالقول والحجة بالحجة إلى أن التفت الصالح أيوب وأصدر قرارا وقف مكانه كده بإغلاق كل الخمارات في شتى أنحاء الدولة. ومشي الموكب، فلما انصرف الموكب الغلام بيقول له الكلمة بقى اللي احنا واقفين معاها دي، بيقول له يا شيخ ألم تخشه؟ انت ما خفتش؟ إنه السلطان، وكان في استطاعته بكلمة واحدة أن يطيح برقبتك، يعني شاور خد بالك اعتقلوا موتوا زي ما هيقول. وطبعا الأفف بينفذوا على طول كتير، وخد بالك اللي طبعا أخرتهم سودة معاه، أنا بتكلم عن بتوع زمان يعني، خد بالك فيأمر ينفذ على طول، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا ماشيين بهذا المبدأ خلاص، فيطيعوا بقى في إذية مسلم، في قتل مسلم، في خراب بيت مسلم، ما عندوش مشاكل، والزهو واخده ومش عارف اخرته، وبيجوا يندموا في اخر عمرهم حيث لا ينفع الندم، لانه مهما ندم في مظالم في رقاب الناس وفاكر انه يجي في اخر حياته توب ليك خلاص تاب، مش عارف ان من شروط التوبه ان يرد الحقوق الى اصحابها، وان له ذلك عشان يروح يجيب الناس دي وتخليها تسامحه، واخد بالك تجيبهم من ايه؟ ومين يسامحه؟ ومين هيرضى يسامحه؟ فهو مش عارف، ومش فاهم، مش فاهمين. فيوب بقى بيقول ألم تخشرنا السلطان، وكان في استطاعتي بكلمة واحدة أن يطيح برقبتك، وقد كاد حرسوه أن يفتكوا بك، أول ما لقوكوا يبتك زي ما بتشوفوا رأي تروح واقف طخ على طول، يعني ما فيش تفاهم، تقول له وقافك صحيح خلاص. فشوف قال له كلمة بيعلم غلامه تلميذه ده، قال له يا غلام استحضرت عظمة الله في قلبي فكانوا أمامي كالذباب. ربنا دوه، فشفت دبان، لا تقول لي بقى حرس ولا دبان قدام مني خلاص. ومن هنا اهو ده ماشي القانون بقى، ها فلا تخشوهم ايه واخشاوني، ان يوم ما هتخلي خشيتك من الله وحده مش هتبالي باي حد بعد كده، مش هيملي عينك حد بعد كده خلاص، لانك مع مين؟ مع الله، راجل بتقول حق مع الله. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا بهذه الآية، انت راجل بتقول حق، ممسك بالحق، متبع لأوامر الله، ملكش دعوة بأي حاجة تاني، ما يفرقش معك أي حد تاني، ولا وتعلمها دي في حياتك ولا يفرق معك أي حد تاني. ولذلك شوف ربنا بيكلمنا عن الظلمة، ها أصحاب الحجج الواهية اللي هيقعدوا يكلموا ويلسنوا ويقولوا ويعملوا، ارميهم فين؟ ارميهم ورا ظهرك. فلا تخشوهم واخشوني. خلاص خد بالك بقى، قالوا إذا حققت حاجتين، وخدهم قانون في حياتك، لابد أن تتم عليك نعمة الله. اللي إيه هنقولها لو حققت حاجتين؟ الطاعة والخشية. الطاعة والخشية، إن كل ما أمرك الله به أنت بتطيعه وبعدين في النهاية ولا تخشى أحدا غيره. يجي ورا منها بقى جه فلا تخشوهم واخشوني، تاخد ورا منها كده ولأتم نعمتي عليكم، تاخد تمام النعمة من الله بقى، تاخد تمام النعمة من الله. ايه هو بقى تمام النعمة؟ سعيد بن جبير بيقول في تفسير هذه الآية بيقول ولا تتم نعمة الله على عبد إلا إذا أدخله الجنة. خلاص عايز جنة حبيبي وربنا يتم عليك نعمته إن شاء الله، بقى انت خدت نعمة الإيمان والطاعة والخشف دول، خلاص عملت دول تتم عليك النعمة في الآخر، يبقى فاضل لك إيه؟ فاضل لك إيه؟ الجنة. بس ما تعمل إيه؟ أما تعمل إيه؟ حاجتين أهو قيدين أهم أهم، من غيرهم مش هتوصل لها. يعني روح في الآخرة ما أطعت الله، رحت في الآخرة خشيت كل حاجة إلا الله، تستحق جنة الله؟ يعني تستحقها؟ تستحقها بإيه؟ ولذلك الناس بقى اللي يقعد قصير يراعي زعل ده وغضب ده مش عارف ايه ده وده وده وده، عمرك ما هتفلح في حياتك، عمرك ما هتفلح في حياتك. ولذلك خليك زي السيف، انت راجل عارف الحق، قولوا واعملوا، قولوا واعملوا. واللي يزعل يطق، زي ما بقعد اقول لكم كتير كده، واللي يزعل يطق، قولوا واعملوا، واللي يزعل يفرقع، بقولها بملي فيها اهو. خلي ده قانونك، خلي ده قانونك. إن كنت فعلا تريد أن يتم الله نعمته عليك خش جنة الله، خش جنة الله. سر بهذا، سر بهذا، طاعة وخشية. أنت طيع لله وخشيتك لله، ما بتخاف من أحد، خلاص خلاص. وتعلمها دي وانت في عملك وانت في بيتك وانت في اهلك وانت وانت وانت وانت وانت وانت وانت، كن من اهل الحق اينما كنت، وما ترى اي شيء بعد هذا خلاص. وخدها قاعدة، والله يا اخي القرآن قالها لك، وكن واثقا في وعد الله، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ولذلك انا قلت لك الباطل دلوقتي مش زهوق، ليه؟ لأنه هو يزهق أمام صمود الحق. يبقى الباطل عايز حق إيه؟ صامد، شوف تعبيري، صامد علشان يتحقق اللي قاله ربنا، ونقذف بالحق. يعني أنت عايز تبقى زي الشهب كده، الشهب خلاص تترمي على الباطل، تترمي على الباطل، لكن لا أنت صامد ولا بتترمي على الباطل، ده أنت بتجري قدامه. عايز يزهق إزاي؟ فين ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فين دي؟ طب انتوا قذائف على الباطل؟ ده السؤال. صامدين قدام الباطل؟ ده السؤال. بتقولوا للحاكم والمحكوم، بتقولوا للحاكم والمحكوم، يعني خد قانون الحاكم في حياته، له صامد وله مقذوف، لا بيجري قدام الباطل زي ما الباطل عايز بشي. فالباطل هيضحب ازاي؟ واحنا في حياتنا اليوميه بنفس الاسلوب، بنفس الاسلوب، بنفس الاسلوب، ضعف وعدم صمود في وجه الحق، وسهل قوي تتنازل عن حقك وتضيع الدنيا، مش عايز تصمد ولا تكون قذيف على الباطل. فالقانون القراني الباطل زاهق، بس امتى؟ وانت بتقول ما هو مش زاهق اهو، ايوه ما هو مش لاقي حق واقف له، ولا حق بيقذف عليه، ولا حق بيقذف عليه، فيدمغ ازاي يا حبيبي؟ فيدمغ ازاي؟ ولذلك يوم ان يصمد الحق ويكون قذائف على الباطل، هتتفرج على الباطل بقى، تتفرج على الباطل واهله. فكون كده، فكون كده. ختمت الايه بقول الله سبحانه وتعالى ولعلكم تهتدون. لعل دي خدها في القران بمعنى كايف، كي، يبقى كي تهتدوا. قال اهل العلم ايش معناها، ايش معناها؟ كل ما ورد في الايه دي من تعليم، من استمساك بالقبله وطاعه لله وخشيه من الله، ها كل ده ربنا سقهولك كي تتحقق لك الايه؟ الهدايه. كي تهتدي، كي تهتدي. ولذلك أهل العلم قالوا لا اهتداء إلا بنص، وده في رد على المعتزلة. المعتزلة جعلوا السيادة للعقل، فقالوا الإنسان يهتدي بعقله، لا مش بعقله، بنص يبصر العقل. يعني صحيح النص بيجي مخاطب العقل، فالعقل لوحده ما عرفش حقق الهداية، ما عرفش حقق الهداية. انت محتاج مع العقل ليه؟ لنص. طب بالعقل، بالعقل كنت هتعرف تصلي؟ بالعقل كنت هتعرف تصوم؟ بالعقل كنت هتعرف ايه اللي ربنا حرمه عليك؟ بالعقل كنت هتهتدي لربنا احله ليك؟ بالعقل كنت هتهتدي لاحكام الزواج والطلاق؟ بالعقل كنت هتهتدي لاحكام الحج والعمره؟ اذا انت عايز ايه؟ عايز نص. يبقى النص بيجي لك يحقق لك الهدايه. ولذلك انت لا يمكن ان تستقل بعقلك، ما تستقلش بالعقل ابدا ابدا. فلكي تتحقق لك الهدايه انت تحتاج الى نص. ولذلك من نعم الله علينا النص والقران الكريم، من نعم الله عليك لعقلك استريح، ادرك ايه اللي يرضي الله وايه اللي يغضبه، ايه اللي هو يجوز ان يعمله وايه اللي ما يعملوش، ايه الحلال وايه الحرام، ايه الصح وايه الغلط. يبقى ربنا نزل لك النص علشان ايه؟ عشان ايه؟ تهتدي، تهتدي. ولعلكم تهتدون، عشان تهتدي. ولذلك انت كل ما تمسك نصوص القران كده والله تخر لله ساجدا، لان لولا هذه النصوص لما اهتديت، والله لما اهتديت. ما انا قلت لك قول لي، قول لي يعني يا العقل ممكن يوصلك الكل له اله وله صانع، لكن هيقف، هيقف. تعتقد فيه ايه وما تعتقدش فيه ايه؟ ده يقولوا لك العقل، ده ما يقولكش العقل. ها ترضيه ازاي وما ترضوش ازاي؟ ده يقولوا لك العقل. حرم عليك ايه واحل لك ايه؟ ده يقولوا لك العقل ابدا. يبقى الهدايه تتحقق من خلال النص، ولا يمكن ان يقال باستقلاليه العقل. واكررها، كلما تقرا نصا في القران الكريم تخر لله ساجدا ان هداك، ان هداك، خلاص ان هداك، خلاص. يبقى وليتم نعمتي عليكم ولعلكم ايه؟ تهتدون. تعال بقى خد الجاي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أول الآية إيه؟ كما، كما، كما دي تشير انك بتشبه كلام سابق بكلام لاحق. اقول لك ضربتك كما، تبقى فاهم ان انا هشبه ضربك بضرب حد تاني، مش كده؟ فاجي اقول لك كما ضربت اخاك مثلا. فكما دي لما جات قالت لك ان الكلام السابق ده هيشبه بالكلام الايه؟ اللاحق. فكما دي عايدة على ايه؟ تهتدون كما، ولا ولأتم نعمتي عليكم المحكمة. قال أهل العلم الثانية دي بقى: أما الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول إني قد أنعمت عليكم حينما وجهتكم إلى الكعبة، مش كده؟ قد أنعمت عليكم حينما وجهتكم إلى الكعبة، ونعمتي عليكم هذه كنعمتي عليكم من قبل حينما أرسلت فيكم رسولا منكم. فالله يريد أن يقول أول نعم وأجل نعمي عليكم حينما أرسلت فيكم الرسول، ثم توالت نعمي عليكم، والتي كان منها أن وجهتكم إلى الكعبة بيت الله الحرام. كلام كده واضح؟ كلام كده واضح؟ يبقى المعنى يبقى كما أرسلنا فيكم رسولا، أي أنعمت عليكم بالتوجه إلى الكعبة كما أنعمت عليكم من قبل بأن أرسلت فيكم رسولا منكم. المعنى كده ماشي؟ خلاص؟ طيب، وهو نعمة، نعمة إن ربنا أرسل فينا رسولا منا. ولذلك قالوا خد بالك بقى، إرسال الرسول ده في حد ذاته نعمة. أدي واحد، عد بقى كم نعمة. إرسال الرسول في حد ذاته نعمة، نعمة، لأن احنا قلنا أنت في حاجة إليه. في حاجة ليه؟ في حاجة إليه ليه؟ لأن زي ما احنا قلنا، خدها بترتيب عقلك كده، تقعد تبص حواليك هتلاقي صنعة. الصنعة دي محتاجة لإيه؟ الصنعة دي جت منين؟ صانع. يبقى ورا الصنعة صانع، ده بالعقل كده. طب الصانع ده صفاته ايه؟ ها، يريد مني ايه؟ ها، ايه اللي يرضيه؟ ايه اللي يغضبه؟ ها، ايه اللي احله؟ ايه اللي حرمه؟ كل ده اللي بيعرفه لك مين؟ الرسول. يبقى لولا الرسول ما كان النص وما كانت الهداية. يبقى الرسول ده ايه؟ يبقى الرسول ده ايه؟ نعمة. ولذلك زي بالظبط ايه؟ زي بالظبط ايه؟ انت مسافر، انت مسافر، تلاقي نفسك واقف في مفترق طرق، خلاص، اربع خمس طرق. طب انت رايح الصعيد مثلا، ها، فرايح اسيوط، انهي طريق من دول يطلعك على اسيوط؟ تبقى واقف، خلاص، العقل يقول لك لازم فيهم طريق صح، مش كده؟ بالعقل كده، العقل يقول لك فيهم طريق صح، انهي بقى؟ بالعقل برضو، بالعقل برضو، تقوم تقعد بقى، ما انت ممكن تخش الطريق ده يوديك اسرائيل، يضربوك على الحدود هناك ولا اعتقلوك. طب انا اخش الطريق ده هروح رايح على العراق، اولع مع اللي بيولعه. طب الطريق ده انت واقف مش عارف تعمل ايه، فجأة يروح طالع لك واحد ايه، يقول لك انا واقف فين عشان اقول لك انت عايز تروح فين، اقول لك تمشي ازاي. بالله عليك تعمل معاه ايه ده بقى؟ بالله عليك تعمل معاه ايه ده بقى؟ زوره ده نعمة ولا مش نعمة؟ يقول لك عايز تروح الصعيد، الطريق اهو، الطريق اهو، الطريق. فاعتبرت ان ده نعمة. اليس النبي هو ام النعم في هذا؟ هو جاي قال لك السكة ايه؟ ما هو جاي قال لك السكة اهو. يبقى وجوده بس، ارساله بس، ده في حد ذاته ايه؟ نعمة. قال لك السكة اللي تمشي فيها ايه؟ خلص، يلا يلا. لكن طبعا تفرح ده قوي، بنفرح بيه قوي لدنيانا، لكن لديننا دي مشكلة تانية. يعني لما يجي لك واحد في دينك عشان يدلك على طريق صحيح توجع قلبه، لكن لدنياك تروح مسلم له، يقول لك امشي من هنا، ربنا يجزيك خير، ربنا يبارك فيك، ويمكن تطلع من جيبك وتطبق وتديله، مش كده؟ لكن يجي بقى داعيه حق عشان يقول لك انت بتعمل ده غلط، وادي الحق وادي الصد، تطلع مش من جيبك بقى، طلع عينه، خلاص. امر الناس عجب، عجب. فكما أرسلنا الإرسال ده في حد ذاته إيه؟ نعمة. أدي واحد. اثنين، فيكم، شوف كلمة إيه؟ فيكم، يعني ما سمعتش عن بعد، ما سمعتش عن بعد. العرب اللي القرآن بيخاطبهم دول ما سمعوش عن بعد، ده طلع فيهم مش كده؟ أهل الشام طلع فيهم والله سمعوا عن بعد. فمين أولى بشكر النعمة بقى؟ اللي طلع فيه، وده مش فيهم بس، كما أرسلنا فيكم، ممكن فيهم يكون جاي لهم من بره، يكون جاي لهم من بره مش كده؟ اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى يطلعه من الأردن وبعدين يبعثه يبدأ في مكة، يبقى فيهم صحيح، بس ما هوش ايه، ما هوش منه. لا لا، ده كما أرسلنا فيكم، خد بالك، رسولا ايه منكم، عربي بيتكلم بلسانك طالع، وانت عارف وانتوا عارفين يا ومعايشك وسني، يبقى رسول دي نعمة، فيكم دي نعمة، منكم، ها شوف النعم دي، نعم دي ولا مش نعم؟ والله ما كانوا عارفين قدرها اهل الجاهلية، ما كانوا عارفين قدرها، ما كانوا عارفين قدرها. ناس في اخر الدنيا كانت متلهفة بس تسمع ان الرسول ايه ظهر. شوف سلمان الفارس يجي منين، يجي منين، من بلاد فارس، سمع ان في حق يظهر، ويقعد يتقلب في البلدان، يتقلب في البلدان، يتقلب في البلدان، لحد ما يوصل وتنصر في السكة، لحد ما يوصل، لانه كان بادي من عباد النار سلمان، وكان ابوه دهقان النار، يعني هو الخازي اللي بيولعها زي الحبر الشيخ بتاعه، وفي عز، وساب ده عشان يطلب الحق، لان الرسول لا فيهم ولا منهم. فخارج قاعد يتنقل من بلد لبلد ومن بلد لبلد لحد ما وصل لأسيس عشره، ولما جه يموت قال له انت هتسيبني؟ قبل ما تسيبني قول لي، ده دي صحيح طويل، قصة اسلام سلمان، قول لي اين اجد الحق بعدك؟ قال له مش هتلاقي غير عندي نبي هيظهر، هيخرج من بلده وروح بلد بين حرتين، بينهما نخل، أوصاف المدينة، أوصاف المدينة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، يوصل والزامه. شوف جاي منين، يوم باعد، يوم جماعة من اليهود ينزلوا البلد اللي هو فيه، فقال له ده عربي وفي جزيرة العرب، وهيطلع من بلد وصفها كذا، البلد وصفها كذا، طب انتم من الجزيرة العربية؟ قالوا اه. قال لهم طب انا هسافر معاكم. قالوا اهلا على الرحب والسعر. خدوه في السكة، راحوا بايعينه عبد، كلاب يهود غدر بيه، باعوه عبد، فقد حريته، شوف البهدلة، فقد حريته. وبعدين يبعوه لواحد يهودي، اول ما يصل به اليهودي الى المدينة ينسرق عبوديته وعذابه ويفرح، لانه اول ما بص على المدينه افتكر كلام القسيسي اللي قال له هيطرد ويروح بلد بين حرتين هي المدينه، بينهما نخل هي المدينه، قال لك هي دي البلد اللي هيجي فيها النبي، انا هقعد هنا حتى ولا عبد، قاعد قاعد الى ان ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يروح يختبره في اللي قاله القسيس، وراح رايح يقول له طيب انا علمت ان انت واصحابك فقراء، اه طب خد ده صدقه لكم. قالوا اوعى تغيب النبي. يوم النبي ينده الاصحاب كلوا وما ياكلش. يوم يجي له ثاني يوم، اه انا جايب لكم النهارده برضه بس ده هديه. يوم النبي ينده الاصحاب ياكلوا وياكل، يقول لك اه لا ياكلوا الصدقه وياكل هديه، دي صدقه. عايز يشوف خاتم النبوه بقى، ويقعد يلف حوالين النبي. فالنبي يقول له يعني تريد هذا؟ طب خذه وبص، ولا خلاص. يقول له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. شوف بهدل وجاي من اخر الدنيا، انتوا اللي رحتوا له اخر الدنيا ولا بهدلتوا؟ ده طالع فيكم وكمان ايه؟ منكم. عارفين صدقه وعارفين، مش لسه هتسالوا عن صفاته، الراجل ده كذاب ولا صادق؟ الراجل ده مريض ولا عاقل؟ خلاص مجنون ولا عاقل؟ مريض ولا سليم؟ ده طالع انتوا شاهدين له بايه؟ بالصدق، وشاهدين له بايه؟ بالأمان عشان ما تتعبوش في السؤال عنه نعم ولا مش نعم. والله نعم عندها أرسلنا هذه الإرسال في حد ذاته نعم فيكم بنعمة رسولا منكم برضو دي إيه ده لهم الشرف إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة كل ده شرف ليه رسولا منكم خلاص وجاي لكم يسمع بقى بكذا نعمة يبقى هو في حد ذاته نعمة طريقة مجيئه نعمة ان هو منين دي نعمة لا وخد النعم اللي جاي بيها بقى يتلو عليكم آياتنا القرآن آيات الله القرآن ده نعمة ولا مش نعمة والله أجل النعم أجل النعم أجل النعم خلاص ويعلمكم تقضوه وده دليل كما قال أهل العلم إن تلاوة القرآن الكريم تؤخذ تعليما بالسماع بالسماع يعني عشان تقرأ صح لازم تسمع من واحد بيقرأ صح وده نفس الطريقة اللي خد بيها النبي نفس القرآن إذا قرأناه فاتبع قرآنه شوف الكلام زي ما تسمع زي ما هتأدي زي ما هتأدي خلاص ليه لأنه مش هتقدر تعتمد على إنك بتعرف تقرأ وتكتب إنك مهما كنت بتعرف تقرأ وتكتب في حاجات في القرآن الكريم لا يمكن تعرف تقرأها صح إلا بالسماع أقل حاجة الحروف المقطعة هات واحد عارف اللغة العربية لكن لا سمع قرآن ولا تعلم قرآن لسه يخش الإسلام ومسكه المصحف قل له اقرأ قل له اقرأ خلاص هيروح قارئ كهاي عص أنا هقرأها كده هي مكتوبة قدامي كده طاسم اللي هي طاسمين مش كده ألر كده لكن عشان يعرف انها تنطق ألف لام را ألف لام ميم لازم ياخدها بايه بالسماع بالسماع تجيب واحد في لغة عربية ها وتقريه قال الله سبحانه وتعالى ولله فضل الله عليكم ورحمته ها احنا عارفين ما زكى لكن هي تقرأ هنا ايه ما زكى منكم من احد او مش هيقراها كده الا تسمعها كده تعبيري مش هيقراها كده الا تسمعها كده خلاص القلقلة الادغام المد كل دي حاجات انت بتتلقاها بايه والله بالسماع ولذلك امي تلاقيه بيقرا القران الكريم احسن من 500 متعلم بيمد صح ويغن صح ويقلقل صح ويقلب صح ولو جيت تساله بقى ها عملت كده ليه دي اسمها غنة ما هو سمعها كده فيؤدي القرآن صح ولذلك التفاصيل بقى الغنة وأحكام الغنة والمد اللازم والمد العرض للسكون والقلقلة والإقلاب والإزهار الحلقي واخد بالك والإدغام بغنة ومن غير غنة دي قواعد احنا بدأنا نفصلها لكن العرب ما كانتش تفصل الكلام ده العرب كانت بتأديه صح كانت بتأديه صح فالقرآن بيتاخد سماع فدي نعمة ان النبي قاعد يعلمهم ازاي فالقرآن في حد ذاته نعمة وكونك انك انت تتعلم تقرأه صح دي برضو ايه والله دي برضو نعمة يتلو عليكم يتلو ليه لانهم لازم ياخدوه ها لازم ياخدوه ايه تلاوة وسماع هو يتلو هم يسمعوا وده لازم القرآن يتعلم كده ولذلك بقول لكم كده ما تقعدوا تعلموا الاطفال مش ما تقعدش الاول تقول له الالغام بغنى وكم والاقلاب والازار تملى دماغ العيل يكره احكام التلاوه لا انت اعمل ايه اعمل ايه سمعه صح وخليه ينطق صح بعد كده بقى لما يشد حيله تقعد تقول له بقى خليك عارف انا خليتك تنطق الكلمه دي كده ليه وده اسمه ايه وده اسمه ايه ده اسمه قلقله وده اسمه اقلاب حفظ حفظ ما حفظش مفيش مشكله المهم ان هو بيعمل ايه بيقرا صح لان انت مش يوم القيامه هتختبر يقول لك تعالى ها ايه الحكم هنا اضغام بغلنا ولا من غير غلنا؟ مش هيتقال لك كده، مش هيتقال لك كده. احنا عايزينك تبقى بتقرا ايه؟ بتقرا صح بس. بس فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ القران نفسه سماع، اذا قراناه اللي يحصل فاتبع قرانه بس بس. فشوف دي نعمه من نعم الله. النبي كان بيتلو عليهم القران علشان يتلو تلاوه صحيح، يتلو عليكم اياتنا. طب هو القران جاي بس عشان احنا نسمع ونتعلم نقرا؟ ها ونتعلم نقرا بسم الله ما شاء الله. تلاقي الشيخ المقرئ في المياتم ما هو حافظ وعارف يقرا صح. اه صح صح. لكن صاحبنا بقى بيعمل ايه بالقران؟ بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ايه؟ ادي واحد تطبيق العمل والعلم يعلم منه ايه. طب تعالى نسيبه اساله عن ايه الايات اللي بيقراها دي، ها معناها ايه؟ وبعدين بص العمل بقى. من تسمع ان واحد قبل ما يروح مش عارف ميتم ولا ايه لازم يضرب له شويه حشيش، راح يا اخوان تالي قاعد يولع على جنب سجاره قبل ما يشتغل، ولا جايبين له جوزه، ولا جايبين ايه ده ايه ده. واحنا بنقرا ونسمع وبس خلاص. واما يجي امام يبقى في المسجد عمال يقرا يعيط حيل، والناس بتعيط ورا منه حيل، هو عمال يعيط وانت عمال تعيط. وبعدين ها يطلع يروح ده مشغل التلفزيون قاعد بيتفرج على رقاصه، ولا بيتفرج التلفزيون مش عارف ايه، وده ها خرج قاعد يقعد مع جيرانه وحبايبه وعمال ينم، وده عمال يختم، وده عمال يبص، وده عمال عملت ايه؟ عملت ايه يا اخو؟ ولذلك القران اما حجه لك او حجه عليك. فعملت ايه؟ فعملت ايه؟ صحيح عملت ايه؟ ولذلك فائده القران انك بتقرا وتسمع عشان تعمل، وتعمل دي بقى اللي جت ويزكيهم. يتلو وبعد ما يتلو يعمل ايه بقى؟ يزكي. متى تتحقق التزكيه؟ قالوا اذا اخذت التلاوه فترجمتها عملا، اللي تتليته وسمعته علشان تزكى يعني ايه؟ يعني تطهر. تطهر من ايه؟ من الاخلاق الذميمه والاقوال الذميمه والافعال الذميمه. خلاص مش ده اللي وظيفه القران معاك؟ ها مش كده ولا ايه؟ فانت خدت القران تليت وسمعت عشان ايه بقى؟ عشان تقعد تعيط الله ولداني مش كده؟ زي ما يعملوا دلوقتي يسمع الشيخ الله يفتح عليك ثاني كده يا حاج، ثاني كده يا حاج، ثاني كده يا حاج، انت بتسمع ام كلثوم ثاني كده يا حاج. ما هو كالحمار يحمل اسفار بالظبط كده بالظبط كده. اتفضل. اذا اقول انك تقرا وتسمع ليه؟ لان في غايه، في غايه من وراء هذا، في غايه من وراء هذا. ايه الغايه من وراء القراءه والسماع؟ ان انا اعمل بقى باللي قراته واللي سمعته واللي سمعته. فالقران الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يقرا ويسمعه ليلتزم ويعمله ليه؟ هي دي بقى. وايه بقى؟ ها ويزكيه. هم لما تعمل بما تسمع وبما تقرا اخلاقك هتنضبط، اقوالك هتنضبط، افعالك هتنضبط، هتبتعد عن كل تقصير، فحققت لنفسك الطهارة وهي التزكية من الذنوب والآثام، من الذنوب والآثام. لكن نسمع ونقرأ ونعيط ونبكي ونتباكى، والقرآن في ناحية واحنا في في في في, في ناحية تانية، كلام غير مقبول. او نجعل القرآن الكريم بس عشان نقرأه على الأموات والمقابر يا اخي ده كتاب حياة بيزكي الاحياء. الله ايش يفيد الميت راجل مات ما صلاش وهاجر للقرآن الكريم هيفيده ايه لو قرأت عليه القرآن كل ده؟ انت بالعكس ده العكس والصعيد، انت كل ما تقرا الملائكة تمسكه سابع خد، ما ده اللي انت كنت هاجره. فانت عملت ايه يا اخوي؟ انت عملت ايه لو قرأت عليه القرآن كله؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ فهذه مسألة ينبغي أن نعلمها. ولذلك أثر على عبد الله بن عمر أنه حافظ سورة البقرة في 8 سنين ابن عمر، ولما سئل عن هذا قال كنت لا أنتقل من آية إلى آية حتى أعيها علما وعملا. هي مش حجج أنا بشيلها وخلاص، مش حجج أنا بشيلها وخلاص، بس خد بالك بقى التزكية والالتزام ده لا يمكن أن يتحقق لك بمجرد السماع. أمال نحتاج لإيه؟ ويعلمهم. يبقى أنت بتسمع عشان تلتزم، بس مش ممكن هتلتزم إلا إذا اتعلمت بقى. يبقى أنت محتاج لتلاوة وإيه؟ وتعليم. فمن هنا جت ويعلمهم الكتاب. ولذلك احنا قلنا زمان ان العمل فرع العلم، فلا يمكن ان تعمل الا اذا علمت. علمت هو انت لما تقرا في القران الكريم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، هتنفذ اللي فيها ازاي وانت لن تعرف ايه الالاء ولا تربص 4 أشهر ولا تعرف اي حاجه؟ هتنفذها ازاي؟ طب واتم الحج والعمره لله، اذا رايح حج ايه تحج ازاي على كيفك مثلا ولا ايه؟ فانت لازم تتعلم. اقيموا الصلاه، مش هتقدر تنفذها اللي تتعلم، مش كده ولا ايه؟ انت محتاج لعلم، ولولا العلم لا يمكن ان تعمل. ومن هنا شوف الترتيب الجميل، ان النبي يتلو عشان تسمع صح، وانت مش بتسمع لمجرد انك هتسمع، ده انت بتسمع عشان تلتزم وتزكي نفسك. مش ممكن هتلتزم وتزكي نفسك الا اذا تعلمت. ومن هنا بقى ويعلمهم الكتابة ويعلمكم الكتابة والحكمة. طب يعلمكم الكتاب القرآن، وهم مش كانوا عرب هم محتاجين يتعلموا لان مع انهم عرب لكن في حاجات احتاجوا لانهم يتعلموها ويفهموها ما كانواش فاهمينها. مع انهم عرب احتاجوا انهم يتعلموها ويفهموها مع انهم عرب. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، التبس عليهم فهم ظلم يا حبيب. وذلك جمل النبي وقالوا كيف الصلاح بعد هذه الآية، أينا لم يظلم نفسه؟ فكان لازم تعلمه ليس الظلم الذي تذهبون إليه وإنما إقرار إن شئتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. يبقى احتاجوا العلم ولا محتاجوش؟ طيب كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. عدي بن حاتم سمع الايه عربي وراح حاطط فتلتين تحت المخاط ياكل ويشرب ويطلع الفتلتين ويبص عشان يعرف يميز بالابيض الفتله البيضه والفتله السوداء ولا لا. وراح للنبي يقول له يا رسول الله جعلت الخيطين تحت وسادتي. فقبل ما يكلم راح النبي ضحك قال تحت وسادتك؟ قال نعم. قال انك لعريض القف. ليه عريض القف؟ يعني ايه؟ يعني النبي عايز يقول له ده المراد سواد الليل وبياض النهار، عشان تحط دول تحت مخدتك تبقى افاك قد ايه ومخدتك قد ايه. كلام غير مقبول لكن ما فهمها. تعلم وهلم جار ولذلك قلت بقى يطلع مغفل من مغفلين العصر, واحد مضخصر مش عارف في في في في, في ايه مش حاجه كده بعيد عن كليات الدينيه, وطالع يقول اللي بيفصلوا لنا القران احنا مش محتاجين لتفسير. القران بين واضح واي انسان ينظر فيه ممكن يفهم. حمار وحصاوي كمان مصدق ده كلام تفهم ايه؟ ده انا اجيب لك اقل حرف فيه ان فهمته اتحداك اتحداك. وذلك اذا كان العرب العرب ربنا قال ويعلمكم, فاحنا الان اذا كان هم في حاجه لانهم يتعلموه فاحنا الان حاجتنا اشد اشد. ده العربي جاهل منه اشياء كثيره, فما بالك انا وانت اللي احنا اصلا اللغه العربيه عندنا ضائعه ضائعه ضائعه. هذه مساله ينبغي ان نلتفت اليه. طب ويعلمكم الكتاب, عرفنا الكتاب من القران والحكمه. ايه هي الحكمه؟ تعريفها وايه المقصود بيها في الايه هنا بقى, ده اللي لو انت عايز تعرفه ان شاء الله تعالى يبقى هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى, على اعتبار طبعا ان احنا هيكون لنا لقاء هنا في خطبه الجمعه يوم الجمعه ان شاء الله وقدر. وان شاء الله غدا هيكون لنا لقاء ما بين المغرب والعشاء في مسجد المنارتين في الزاويه ان شاء الله وقدر. ان شاء الله غدا ما بين المغرب والعشاء ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, واشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم, واقم الصلاه.